اكبرنا الصبر لو له تجاوي اضرع اكبرنا وصبرنا القلب واستنى حبيب درنا سفر الحبايب ولا خدوش بخطرنا عايزين نرجع حبايب زي ما كنا تجاوي أضرع أكبرنا وصبرنا القلب واستنى حبيب درنا سفر الحبايب ولا خدوش بخطرنا عايزين نرجع حبايب زي ما كنا نذر علي علي لو تاني الحبيب ضرنا قبل شربت وأزدي كل زورنا أزقي عزول المرار وحبيبي سكرنا يا قلبي اصبر أيوة مصير لي تجمعنا يا قلبي اصبر مصير لي تجمعنا الله قسام بالفراق يقدر يجمعنا عجب ريح فؤاد غيرك سلتنا حبك ونستني هوا عجب ارحم فؤاد غيرك ياللي جمالك عجب ريح فؤاد غيرك خلتنا حبك يا ونديتني هواديرك وسبتني كأدي اليفا واستعبت على غيرك انت اللي مشت ولد حسنك والجمال مالك ولا يوم تقول لي جرالك فيه ولا مالك الحب مش بغدد اعجل وشوف حالك حسبك دلالك ابيعك I'm